شكلت لجنة ذكريات عن الزعيم لادين كيم إيل سونغ في روسيا واللجنة ذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ في كل من فرنسا والكويت واللجنة الإندونيسية لذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ واللجنة الوطنية الرومانية لذكريات عنه واللجنة التايلندية لذكريات عن سيادة الرئيس كيم إيل سونغ واللجنة حزب الوحدويين الاشتراكيين السوري لذكريات عن سيادة كيم إيل سونغ في الفترة الواقعة ما بين يومي 24 يونيو والخامس يوليو. قررت لجان الذكريات تنظيم الفعاليات السياسية الثقافية للثناء على الحياة الثورية لزعيم لادين كيم إيل سونغ ومعاصر الخالدة بمناسبة ذكرى 22 لوفاته. هذا وأقيمت حفلة تشكيل لجنة ذكريات عن زعيم كيم إيل سونغ في التحالف الدولي لجمعيات دراسة فكرة جوتس وسياسة سونغون في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يوم الثالث من الشهر الجاري.